في رحلتي في هالحياة ونظرتي نسيت الوجه نسيت الوجه كونوا معي لا حادث في طلعتي أو كسر شلل كسر شلل في رحلتي في هالحياة ونظرتي نسيت الوجه نسيت الوجه كونوا معي لا حادث في طلعتي أو كسر شلل كسر شلل لأني دايم في حذار في كل إشاع أو ممار أجني الثمر بعد الثمار واصطدم من بحر الدران يا ربي منك المستقر أدعوك في وطن وسفر أجني الثمر بعد الثمار واصطاد من بحر الدرار لأني دايم في حذار في كل إشاع أو ممار أجني الثمر بعد الثمار واصطاد من بحر الدران يا ربي منك المستقر أدعوك في وطن وسفر أجني الثمر بعد الثمار واصطاد من بحر الدران